أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب ما جاء في التثاؤب. التثاؤب قالوا هي من الثؤباء. الثؤباء فعلاء، هذا من صيغ الأعراض والأمراض. الأعراض والأمراض، ثؤباء مثل قوابة. قوابة هذا الذي يخرج بالإنسان مثل الدراهم، ويكون يتشقق الجلد وكذا. قوابة، يا عجب من هذه الفليقة، هل يذهب بالقوابة الريقة؟ قالوا أكبر دواء لهذا وأعظم دواء في الصباح، إذا قام الإنسان يأخذ ريقته فيدلك فيه بريقة بعضنا، يدلك هكذا. فهو قال الشاعر: يا عجب من هذه الفليقة، مصيبة هذه، هل يذهب بالقوابة الريقة؟ هذه من الأمراض يعني مشوهة، فيذهب بالريق. فالثؤبة مثل هذه، يعني هي عرض من الأعراض يعرض الإنسان الفطورة، ومن ثقل النعاس أو من فطور الجسم قد يكون، فيفتح فمه الثؤبة، وخاصة إذا فتح فمه فلا بد أن يكون يضع يده كما جاء من آدابه أيضا. فما حكمه، أو ما الآداب من الآداب التي تتعلق بالتثاؤب؟ إذا قال حدثنا أحمد بن يونس هو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا زهير هو ابن معاوية بن حديد الكوفي من الثقات، عن سهيل هو ابن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري هو عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري من الثقات، من ثقات التابعين، عن أبيه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني يضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية أخرى: فإن الشيطان يضحك منه، يضحك منه. الشيطان يدخل، ونحن لا نستبعد أن يدخل الإنسان الشيطان إذا وجد منفذا جديدا هذا. أما إذا كان قد يكون، والله أعلم، يعني إن شاء الله الأدعية والأذكار في الأنف والأذن هذه من المداخل لا شك فيه، لكنه قد تبعده عن الأذكار، ولعل في حالة التثاؤب قد يفتح أو ينفتح له باب آخر فيستعين بوضع اليد على فيه. وفي بعض الروايات: إذا تثاب أحدكم، وهي صحيحة أيضا، فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع، يعني خاصة إذا تثاب أحدكم في الصلاة، فخاصة في الصلاة إذا كظم لا يضره، كظم التثاؤب لا يضره. أما العتاس هو الذي كظمه قد يضر، ولذلك لم يأتي هذا في العتاس، لأن العتاس فيه خير كبير، ولذلك قالوا الحمد لله، يعني يقال الحمد لله لأن القلب يقولون يتوقف للحظة، ثم إذا جرى فيعتص الإنسان. فالعتاس على كل حال لم يأتي فيه أنه يكذب، إنما جاء فيه التثاؤب، فإن الشيطان يدخل فيه. كذلك قد يكون يدخل فيه من الذباب وغيره أيضا، وهذا مما لا يقال إن الشيطان هو الذباب، لكن الشيطان الذي قد أقدره الله تعالى أن يجري من الإنسان مجرى الدم فيدخل فيه أيضا، وربما يكون سببا لبعض الأمراض ومرض البطن وغيره. نعم. ثم بعد ذلك، حتى إن بعضهم قال إن من الآداب المخلة، الآداب المخلة في المجلس أن يتثاءب الإنسان فيه ويقول ها كذا. وجاء في الحديث أيضا: وليضع يده على فيه ولا يقول ها، نعم هذه كلها مما تعود الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور الصغيرة أيضا. فما لا شك في الحمد لله هذا الدين الذي قد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين من أكمل الأديان، وما علم خيرا إلا دل أمته، وما علم شرا إلا حذر أمته منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب الحمداني مضى بنا كثير من الثقات، عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي عن سفيان عن سهيل، عن سفيان هو ابن عيينة والله أعلم، عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبي سعيد يعني نحوه، قال في الصلاة يعني إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقظ ما استطاع، أي يضبط ولا يفتح فمه، يضبط ربما يضع يده للكظم أو يكظم بضغط، وهذا معلوم أنه إذا كان ضغط الأسنان بعضها على بعض فينكظم، فليكظم ما استطاع ولا يقول حا كما جاء فيه، نعم يحبس على قدر إمكانه. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات، قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الرازي من الثقات شيوخ الإمام أحمد وغيره، قال أخبرنا ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه من الثقات، عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العتاس ويكره التثاؤب فإذا تثاب أحدكم فليرد ما استطاع وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر فليكذب ما استطاع، فإذا كان ضبطه وحبسه فرده عن نفسه، فليرد ما استطاع ولا يقول ها نعم، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه، يعني إذا فعلت هكذا فهو يضحك منه، وليس الشيطان يضحك على فم الإنسان، إنما يضحك الشيطان منه بأنه قد أجبره على مخالفة أدب الشريعة وأدب السنة، فإن الشيطان فإن ذلك التثاؤب من الشيطان. قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان، نعم فإنما ذلك من الشيطان، قال إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، وإلا كلما يخلق في الإنسان أو كلما يصدر من الإنسان فالله خالق أفعاله، لكنه أضيف إلى الشيطان بأنه يرضى منه، يرضى ويريد، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، ولأن المراد أن الشيطان فعل أن الشيطان فعل التثاؤب، أو أن الشياطين هي تتثاب، كل هذه من التفاصيل التي قالوا فيها. قال ابن العربي إن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته أو لأنه يرضى به في الحقيقة، وإن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته، والتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل أو ينشأ عن التكاسل وذلك بواسطة الشيطان، والعطاس من تقليل الغذاء ينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك. والتثاؤب في الحقيقة هو مهم جدا للإنسان كما قالوا في الطب أنه إذا تأخر عليه الزمان في التثاؤب فهم يعني يستعملون بعض الأشياء، لعلكم في الطب العربي يسمونه نشوق، نشوق بعض الأشياء التي يستنشق به الإنسان، وإذا كنت مثلا تأخذ هذا الحبة السوداء وتستنشق بالقوة قد يأتي التثاؤب العتاس وينحدر الماء أو الريح المنحبس من الدماغ فيرتاح الإنسان. وأنت جرب وأنا أجرب في بعض الأحيان، وأنا جاي من جدة مثلا أسوق السيارة أو كذا فيأتيني النعاس فأخذ شيء من وهذا قد تعلمناه من مشايخنا، آف شيء من المنديل وأحرك فيه فيأتيني الأتعس فيذهب الكسل في الحقيقة. نعم هذا جربناه أو جربته في أثناء سواقة أو إذا أردنا أن نغلب على النوم أو كذا إن شاء الله. باب في العتاس عتاس نعم الأصوات عامة لأن يعني أيضا هي يعني كأنها مقرونة بالأصوات عتاس صوت يخرج وفعال وفعيل قد يكون من أصوات من صيغ الأصوات. نعم قال حدثنا مسدد كذلك من أمراض أيضا صيغ الأمراض زكام جعلوه من هذا مراض وقشام وكذا. قال حدثنا مسدد أخو ابن مسرحد الإمام قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان عن ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي صالح إذا كمان السمان عن أبي هريرة وهو أبو سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه ولا فيه. انظروا سبحان الله الآن خاصة في هذه الأيام وبالأخص مرض عافانا الله جميعا من جميع الأمراض الجديدة التي لن تسمعوا أنتم ولا أباؤكم وهذه أوانها كما جاء في الحديث يعني لما يفسد الناس ويكون قريبا من القيامة فتأتي أمراض لا لم يسمعوها عنده كورونا ومرونا الآن شيء جديد منذ يومين سمعنا أيضا الله المستعان في بعض البلدان هم الذين يصدرون عندنا يعني يوصون ويقولون الآن كنت في المستشفى الله يحفظكم فرأيت إعلان الإرشاد إرشادات فقالوا إذا جاءك العتاس لا تضع يدك هو الأصل يضع يده لكنهم قالوا يضع يعني كمه هكذا لأن يده ربما يباشره بالعين وكذا وكذا. فهذا كله لا شك أنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده أو ثوبه ولا فيه سبحان الله أو ثوبه ولا فيه. فثانيا معروف أن كل شيء له قدر وسبب فيكون انتشار رشاش وكذا قد يحدث الأمراض ولا يعني ليس ببعيد بقدر الله تعالى كله ولا عدوى بذاتها إنما هو بما قدر الله تعالى. فليضع يده أو ثوبه فرأيت في المستشفى قالوا لا يضع يده لأن اليد قد يكون يضع على عينه وكذا. قالوا أنه وهم صوروا إذا ذهبت صوروا هكذا كأنه كله لمصلحة الناس. والحمد لله الذي أعطانا دينا قد علم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه كلها قبل أن يعلم هؤلاء وقت ما كانوا يعيشون في الأوحال. يعني واحد منهم لما كان المسلمون في بغداد وقبلها في الأندلس كان جاء منهم شخص مرسل من الفرنجة إلى أمير المؤمنين فاحتاج إلى قضاء الحاجة فقال للخادم وصله إلى المرحاض. فلما وصله فتح الباب فقابلته رائحة يعني طيبة جدا فخاف أنه يكون بيت مسكون الناس يسكنون فيه. قال له هذا هو لما أروح أنت ما كانوا يعرفون هذا الشيء وكانوا يعيشون كما ذكر شيخنا محمد تقي الدين الأهلي كان أحد أنا أريد أن يقرأ شبابنا بعض هذه الكتب الذي يأتينا فخار في الحقيقة مدنية العرب في الأندلس كتبه أحد منهم كيب كذا اسمه والشيخ الهلالي ترجمه وعلق عليه محمد تقي الدين الهلالي وطبع الكتاب هذا موجود عندي طبع قديمة وجاءت طبع جديدة أيضا مصور فيها قصور وأشياء التي في الأندلس. فعلى كل حال فهم الآن وصلوا إلى هذه الأشياء بدراستهم وهذا يدل على دلائل النبوة هذا يدل على أن هذه من دلائل النبوة وآيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بهذه الأشياء وما علم شرا إلا أنه حذر منه صلى الله عليه وسلم. نعم إذا عطس وضع يده أو ثوبه ولا فيه وخفض أو غض بها صوته، غض بها صوته بالفعل، يعني قد يعني اذا وضع اليد فيكون غض الصوت يحصل. وفي بعض الاحيان في البيت اذا كان واحد يضرب صوت قوي الاولاد يخافون، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. كان الشيخ حامد العبادي في معهد الهرم، وانا ادرس في معهد الهرم قبل ما اتخرج من الدكتوراه وبعد ما تخرجت ايضا اي سنين، فكان تصحيح جماعي، وكان ما شاء الله اذا عطس فكان قوي جدا، فيعني عطس مره فقلت سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، فكانه يعني ما راقه هذا، فقلت له يا اخي الذي جاء فيه انك تضع يده، قلت له في خلوته وهو كبير اكبر مني طبعا رحمه الله عليه وغفر الله له، فكان صوته قوي جدا سبحان الله. نعم، ولذلك ايضا يعني كل الاداب فيها الحمد لله، ينبغي للانسان ان يحمد الله تعالى على هذا الدين الذي اكرمنا به. او غض بها صوته، شك يحيى قال خفض بها صوته او غض بها صوته. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن داود ابن سفيان، وهو محمد بن داود ابن سفيان مقبول بحيث لم يوثق من شيوخ أبي داود، لم يوثقه ناس. وخشيش ابن أسرم، يعني هنا لا يضر وجود محمد بن داود بن سفيان وهو مقبول، لكن خشيش ابن أسرم هذا من الثقات قرنه به، فلو لم يوجد محمد بن داود في الإسناد لا يضر وجوده وعدمه في شيء، لكن وجوده يقوي زيادة. قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر وهو ابن راشد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه، تجب رد السلام وتشميت العاتس، تشميت شمتة أي داء لإزالة الشماتة عنه، فإذا كان عطس فقال الحمد لله فماذا تقول؟ يرحمك الله، فرحمة الله له يتدفع عنه شماتة الأعداء، والشماتة لا يكون إلا إذا أصيب عدو الإنسان أو أصيب من لا يرضاه بمصيبة. نعم، فهذه الشماتة في الحقيقة يكون أنكى وأشد على الإنسان حتى من المصيبة في بعض الأحيان. نعم، فتذكرون أن جرير وفرزدق كان بينهما أشياء كثيرة من المنافرات وكذا، وكان من جملة أشعاره أشعار فرزدق وجرير أنه أصيب بشيء قال أنا ما أبالي إلا أن جرير يفرح بهذا، بس هذا هو، لأن بينهما كان منافرة شديدة. فالمسألة في الحقيقة الشماتة لا شك أنه يؤذي الإنسان، فيدعو الله تعالى ألا يجد العدو فرصة لأن يفرح به العدو. تشميت بمعنى الدعاء بعدم المصيبة حتى لا يشمت به، التشميت هذا معنى تشميت العاتس. وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة إذا دعاك فأجبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لو كان صائما فليحضر وليصلي لهم، هكذا يصلي، فقال بعضهم يصلي ركعتين في بيته وينصرف، أو يصلي بمعنى يحضر ويدعو، لأن ليس المقصود هو حش البطن أو حشي البطن، إنما المقصود منه أن يكون يواسي أخاه ويكون يشارك في فرحه أيضا، فيذهب ويجلس وإن كان صائما، فإجابة الدعوة ليس بلازم أن يأكل. وعيادة المريض أيضا إذا مرض فعده، ومعلوم في حديث القدسي أن الله تعالى يقول للعبد مرضت فلم يعدني. نعم، واتباع الجنازة، اتباع الجنازة هذه أولا رد السلام الظاهر هذا لا يقال أنه كل واحد عليه فرض عين، وتشميت العاتس أيضا إذا كان سمع تجب، ولا تجد في بعض الأحيان قول الفقهاء أنهم يقولون ليس بواجب، لكن هنا جاء تجب للمسلم. وإجابة الدعوة أيضا واجبة إذا لم يكن هناك عذر من المعاصي وغيرها، لكن إذا كانت المعاصي معروف اتفقوا على أنه جاز له أن يقاطع، لكن إذا لم يكن شيء ولم يكن عنده عذر آخر فلا بد أن يحضر. وعيادة المريض أيضا، واتباع الجنائز أيضا قالوا هنا فرض كفاية، على قدر من يحملونه ثم يأخذونه ويدفنونه، هذا فرض كفاية على المسلمين، وإذا لم يقم به أحد فأثم الجميع. أما الأخريات فيكون والله أعلم عيادة المريض إذا سمعت. هنا أيضا قالوا ليس يجب عليه عينا إلا إذا كان من الأرحام والأقارب، فعلى قدر قربه منه عدم عيادته قد يكون يأثم به. كيف؟ أي دعوة، وليمة كان أو وليمة عرس أو غيره، هكذا جاء في رواية أخرى من الصحابة فسروه رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ثم بعد ذلك قال باب كيف تشميت العاتس. كيف قال في شيء عندكم نسخة إيش فيها؟ باب كيف تشميت العاتس. نعم، من الممكن أن يكون، ليس هذا الباب في بعض النسخ، ليس في نسخة باب ما جاء في تشميت العاتس، يعني بعض النسخ ليس فيها هذا الباب وهي داخلة في تحت أو هذه الأحاديث التي ذكرها تحت باب في العتاس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر من الثقات عن هلال بن يساف، هلال بن يساف الأشجعي الكوفي من الثقات وهو تابعي، قال كنا مع سالم بن عبيد الأشجعي، مع سالم بن عبيد الأشجعي يعني جالسا، فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال سالم وعليك وعلى أمك، يعني هذه الكلمة كأنه فيه تعنيف وزجر له، السلام عليكم، قال سالم وعليك وعلى أمك، ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك. وجد في نفسه شيئا، غضب مما قال، لماذا على أمك بدون مناسبة؟ نعم، فما قلت لك؟ قال لوجدت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. نعم أي نعم، هذه من المحارم، الإنسان لا يصبر. قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، يعني يقول الحمد لله، فذكر بعض المحامد، وليقول من عنده يرحمك الله، الذي سمع منه التحميد يقول يرحمك الله، أو يقول بدون سماعه منه التحميد، العلماء قالوا يقول يرحمك الله ولو لم يحمد، لكن الذي يظهر أنه إذا شمت إذا عطس فحمد الله كما جاء في الحديث، فيكون التشميد يرحمك الله، والقول يرحمك الله والتشميد يكون إذا حمد الله، وقد يترك زجرا له وتعليما له. وليرد يعني عليهم هو يغفر الله لنا ولكم، يعني العاتس يقول الحمد لله، السامع يقول يرحمك الله، ثم العاتس يرد عليهم يغفر الله لنا ولكم. وهذا من أفضل الأقوال فيما بين المسلمين، يدعو بعضهم لبعض. نعم. هنا يقول كأنه سبحان الله، يعني السلام عليكم ليس هذا مكانه، أو لعله يقول العتاس لا يأتي إلا بالزكام وكذا، فلعله قال السلام عليكم أنتم تسلمون، لكنه لابد أن تكون في كل موضع لكل مقام مقال كما قالوا، فلابد أن ما دامت السنة موجودة لا يجوز للإنسان أن يستبدل، ولو رأى أن هذه الكلمة أفضل منها لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد ولا أن يقول ولا يستبدل. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عنف عليه بقوله وعلى أمك، يعني هل أمك أمرتك بهذا؟ وهذا التعبير في العرب كان موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم. الحديث الذي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا حريرا فلبسه، فقال هل أمرتك أمك بهذا؟ يعني لماذا لبست هذا؟ هل أمرتك أمك؟ فهذا التعبير كان موجود كأنه على أمك، هل أمك أمرتك أن تقول السلام عليكم وقد أمرتكم أن تقولوا الحمد لله؟ نعم. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يستبدل، خاصة الذين يعني نحن ننكر أولئك الذين قد اخترعوا أورادا وأذكارا، وخاصة هؤلاء الصوفية وشيوخهم لكل واحد له ورد، وقد تكون أورادا ممجوجة يعني تجد فيها تكرار وفيها كلمات يعني ما هي فصيحة، لكنهم يقولون، أحمد التيجاني يقول إذا من أخذ وردي فغفر الله أو ضمنت له ضمن لي سيد الوجود وأنا أضمن له، شوفوا ضمن لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وأنا أضمن له أنه يدخل الجنة هو وأولاده إلى يوم القيامة. فهذا كذب على الله وعلى الرسول أولا، ثانيا هذه الأوراد المخترعة المستحدثة فيه سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، صباح مساء خروج البيت دخول البيت، حتى إذا أتى أحدكم أعلم ماذا يقول عند النوم وعند القيام وعند دخولك في المراحيض وغيرها وغيرها، كلها ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يستبدل بالذي هو أدنى؟ نعم. هنا في الحقيقة قال كنا مع سالم بن عبيد، قال هنا اضطراب حصل في هذا الحديث عن سالم بن عبيد، قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم تصح صحبته، وبعضهم قال أدخل بين هلال وبين سالم بن عبيد الأشجعي في هذا الحديث عن رجل عن خالد بن عرفثة عن سالم، ولذلك حكم العلماء عليه بالاضطراب، لكني حاولت أن أجد إن شاء الله بأن الذي يظهر إن شاء الله أن بعض الطرق هي قد تكون قوية ولعل الله يوفقنا أنه تكون صحيحة إن شاء الله. نعم. يعني هو ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث لأجل الاضطراب، انظروا قال قال الحافظ طارق بن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا أيضا جاء في الحديث، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم، جاز هذا وجاز ذاك، كلاهما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نختص أو لا نخصص لأنفسنا وردا واحدا. قال ابن بطال ذهب مالك والشافعي إلى أنه يتخير بين اللفظين وهو الصحيح، قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هنا جاء سبب الضعف، هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال وبين سالم بن عبيد الأشجعي أن في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه النسائي عن منصور عن رجل عن خالد بن عرفثة عن سالم، وأخرجه أيضا عن منصور عن رجل عن سالم، ورواه مسدد عن إحياء القتان عن سفيان عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفثة عن آخر منهم قال كنا مع سالم، ورواه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من أشجع عن سالم، ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن أبي أوانة عن منصور عن هلال من آل وهو هلال بن إساف من آل عرفثة عن سالم، واختلف على الورقاء فيه، لكن إن شاء الله يعني يظهر لي أنه بعض الطرق هي أقوى وقد يكون صحيحا إن شاء الله، فالاضطراب قد يروح إن شاء الله. على كل حال انظروا هذا أيضا، قال حدثنا التميمي بن المنتصر أنه قال حدثنا إسحاق بن يوسف وكلاهما ثقة أزرق عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفثة ابن سالم ابن عبيد عن سالم الظاهر بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الطريق أقوى الطرق في هذا، وجاز للإنسان أن يقول يغفر الله لنا ولكم وكذلك يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وهو الذي لقبه ماذا؟ الماجشون الماجشون ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمة الماجشون عن عبد الله ابن دينار قالوا انه كان يعني بذكائه وحفظه كانوا يسموه ساحر، ولعل هذه الكلمة ماجشن في اللغة الانجليزية موجودة وهو بمعنى ساحر كأنه قريب من هذا، فالماجشون قالوا من هذا معرب أو أخذوهم منا، لأن لغة العرب يعني ربما أقدم وأثبت. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو أي العاتس يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا من أجمع الأدعية، يصلح بالكم في الدنيا والآخرة ويهديكم الله الصراط المستقيم. نعم، جاء في يعني بدون ألف على كل حال في الروايات الأخرى الصحيحة كذلك على كل حال، وزاد جاء أيضا زيادة ونعوذ بالله من حال أهل النار، هذه كلها صحيحة في روايات أخرى، فليختر الإنسان ما شاء إن شاء الله. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال النووي في الأذكار: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول أقب عطاسه الحمد لله، يستحب يعني لا يجب، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن. لماذا؟ إذا تتبعت الروايات كلها والله أعلم فلا تجد الحمد لله رب العالمين، إنما هو الحمد لله، فالقول بأنه لو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن. أنا آتي في هذا الزمان وأقول لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان أحسن، فلا نزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان ثبتت الرواية بهذا قل ما شئت، لكنه ما جاء فيه إلا الحمد لله فقط. فقول النووي لو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن والله أعلم يحتاج النظر فيه، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل كما جاء في الحديث، وليقل أخوه وصاحبه إلى آخره. باب كم يشمت العاطس، يعني في كم مرة يدعى له ويرحمك الله. نعم يهديكم، إذا قال الحمد لله نقول له يرحمك الله كم مرة. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى هو القطان ابن عجلان محمد قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد هو المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: شمت اخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. يعني التشميت واجب كم مره؟ ثلاث مرات، فاذا زاد فهذا دليل على انه مرض، لكنه لا مانع والله اعلم لا يقال لا يدعى له. يشمت ايضا لكن الوجوب يكون ثلاث مرات فيما يظهر. شمت اخاك ثلاثا فما زاد في المرة الرابعه والخامسه فهو زكام. وهل نقول مزكوم شفاه الله ولا ماذا؟ هكذا استدل بعض العلماء قالوا فهو مزكوم فنقول شفاك الله، هكذا قالوا، لكن أنا الله أعلم يعني إذا كان جاء في حديث مرفوع فبها ونعمد، وإلا هذا استحسان أيضا ما دام أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه زكام والزكام مرض، فإذا دعي له شفاك الله لا مانع أو لا يكون إن شاء الله مانعا، لم يأتي وإن لم يأتي بالحديث لكنه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فهو زكام والمريض إذا رأيت فجاز لك أن تقول شفاك الله. نعم. ثم قال حدثنا هارون، هذا الحديث قال هنا عن أبي هريرة، وجاء عن أبي هريرة موقوفا أيضا، هناك روايات كثيرة ما اختلف في رفعه ووقفه، فيكون العلماء ينظرون ما الأسانيد وغيرها وما قوة الرجال وثقة الرجال، ويقولون الصحيح في هذا أنه موقوف من قول الصحابي، أو يقولون أنه صح موقوفا وكذلك صح مرفوعا، إذا تساوت الطرق، لكنه في الغالب العلل أو كتب العلل تجهل أكثر الرواة إذا قالوا إنه مرفوع فهو مرفوع، وإذا قالوا موقوف فأيضا أجازوا وقالوا الموقوف يقوي المرفوع، لأن الصحابي نفسه الذي رفعه إذا قال بدون معنى الحديث بدون رفعه أو بدون النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أفتى به، فيكون الموقوف يقوي المرفوع. أما إذا كان طريق الموقوف ثقة أو رجاله ثقة وطريق المرفوع رجاله فيهم ضعفاء فيقول الصحيح أنه موقوف من قول الصحابي. ثم بعد ذلك قول الصحابي إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد قد يكون هناك القول بأن هذا له حكم المرفوع. قال شمت أخاك ثلاث، ثم قال حدثنا عيسى حدثنا عيسى بن حماد، حدثنا عيسى بن حماد المصري، هذا الذي لقبه زغبة مضى بنا وهو من الثقات. قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري أيضا عن ابن عجلان، والليث بن سعد كان في المدينة من مصر، فكان سمع عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أعلمه. سعيد بن أبي سعيد يقول لا أعلمه، أي لا أعلم أبا هريرة إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، معنى الحديث السابق شمت أخاك ثلاثا. قال أبو داود رواه أبو نعيم وهو الفضل بن دكين عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الرواية عن أبي هريرة مطلقا بدون رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي داود قال قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس متابعا ليحيى ابن سعيد القطان عن محمد بن عجلان مرفوعا كما روى يحيى القطان، فيرجح كونه مرفوعا ولا ينكر كونه موقوفا أيضا. نعم، موسى ابن قيس هذا حضرمي وكان ثقة، كانوا يلقبونه عصور الجنة. أي نعم، كانوا يلقبونه عصور الجنة، ووثقه يحيى بن معين وغيرهم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون ابن عبد الله، وهو هارون ابن عبد الله الحمال. نعم، قال حدثنا مالك ابن إسماعيل، وهو مالك ابن إسماعيل أبو غسان النهدي من الثقات أيضا، قال حدثنا عبد السلام ابن حرب. عبد السلام ابن حرب هذا في الحقيقة موضع الضعف، قال ثقة له بعض المناكير لأجله عللوا هذا الحديث، وأيضا فيه ضعيف آخر أو كان يدلس عن يزيد ابن عبد الرحمن، هو يزيد ابن عبد الرحمن ابن خالد أبو خالد الدالاني، كان يخطي كثيرا وكان صدوقا في نفسه لكن حفظه كان ضعيفا وكان يدلس، فلأجل عبد الرحمن الظاهر تكون هذه الرواية ضعيفة. وما هو عبد السلام ابن حرب له مناكير، أن يحيى ابن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة المدني من الثقة أن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي، هذه أيضا قالوا لم يتوثق مقبولة، أن أبيها رفاعة عبيد بن رفاعة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف عنه، يعني ثلاثا وبعد ذلك فإن شئت أي بعد ثلاث فشمته وإن شئت فكف عنه. نقول على حديث فيه ضعف العلماء فيكون تشمت العاطس ثلاثا، هذا يستغنى عنه بما جاء في الحديث السابق شمت أخاك ثلاثا، زيادة فإن شئت أن تشمته أو لا تشمته هذا ضعيف، وهل هذا المعنى مقبول إذا شمت وقال يرحمك الله؟ والذي يظهر والله أعلم ليس بعيد عن الصواب، لكن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم زكام أو مزكوم، أنا أذكر الرواية جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده بعض الصحابة ثلاثا أو أكثر من ثلاثة فقال مزكوما، لكن كأني يتخيل أن هناك جاء فيه شفاء الله، تأتي الرواية نعم. فبذلك على كل حال يدعى لو لم يكن يعني ورد هذا، فإن شئت أن تشمته فشمت، وإن شئت فكف، فالدعاء قد يكون هو على كل حال من حيث الحال يكون أفضل. ثم قال حدثنا عيسى إبراهيم بن موسى الرازي، وهو إبراهيم موسى الرازي لقبه ابن الصغير نعم ثقة، قال حدثنا ابن أبي زايدة وهو زكريا ابن أبي زايدة، أنا عكرمة ابن عمار العجلي ثقة، إلا أن حديثه عن عكرمة ابن عمار حديثه عن من ضعيف، عن الزهري، عن يحيى ابن سلمة، عن ياس ابن سلمة ابن العكوى، عن أبيه سلمة ابن العكوى نعم، أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. الرجل مزكوم، هل يقال إنه شفاك الله؟ يعني هل جاء في آثار؟ أنا أذكر أنه كان يتخيل أنه جاء في إما حديثا مرفوعا أو في الآثار شفاك الله أيضا نعم. فإذا قال إن شاء الله وداعا ففي إشارة النص كما يقولون، ليس صريحا، إنما في إشارة مزكوم، والمزكوم مريض، والمريض يدعى له فيقال شفاك الله نعم. ثم قال باب كيف يشمت الذمي. الذمي الذي هو على دينه، على دينه الكافر أو على كفره، لكنه يعيش في ذمة المسلمين ويعطي الجزية عن يد وهم صاغر، وهو صاغر كما جاء في الحديث أنه يؤخذ منهم الجزية وحتى يعيش بين المسلمين وينظر. وكم من الذميين كانوا تحت المسلمين، تحت دولة المسلمين، وأسلموا بعد ذلك بعدما خالطوا المسلمين ورأوا بدون إكراه في الحقيقة نعم. فهذه حكمة قبول الذمة أو حكمة قبول الجزية. الجزية نقول، الناس يقولون إن الجزية الإسلام يجمع الأموال، ما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جابيا. المسلم إذا كان عنده 100,000 ريال يعطي فيها زكاة 2,000 وكذا، ما هو كذا. لكن الذمي الكافر الذي اكتسب تحت دولة الإسلام، تحت سماء دولة الإسلام وعلى أرض هذا المال، ما يأتي إلا من كل حال من دينار واحد فقط، في حين أن المسلم يأتي 2,500 في السنة أو في إذا حال عليه الحول. ولذلك هذا رمز، كأنه رمز الذمة فقط. ويستفيد الآن يعني هنا يعني جزاهم الله خير، لكن النظم الجديدة في بلاد أخرى فيها شدة، إذا كانت سيارتك انتهت رخصتها لا تقدر أن تأتي على أو الرسوم الشارع، لا يمكن أن تأتي السيارة على الشارع إلا أن تسدد الرسوم وغيرها وغيرها. فهو يستفيد من شرار المسلمين ومن على كل السوق أسواق وغيره وغيره. فالحاصل على كل الذمي الذي على أهل الذمة أو تحت ذمة المسلمين إذا عطس فهل يشمت؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري، أنا حكيم ابن الديلم، هو حكيم ابن الديلم أو حكيم ابن الديلم صدوق المدائني، أنا أبي بردة، أنا أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أنا أبي أبو موسى الأشعري قال كانت اليهود تعاتسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا كأنه يتكلفون بالعتاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها، أي لليهود يرحمكم الله نعم، كانوا يتكلفون أو يتصنعون بالعتاس حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. فكان يقول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الكافر إذا عتس فنقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولعلي ذكرت لكم سافرت مع الشيخ السبيل رحمة الله عليه، اللهم تغمده برحمتك، فكان في نيجيريا، كانت الجامعة عبادا استضافت، وكنا هناك حوالي أسبوع تقريبا، فكان مدير الجامعة وبناته وكذا، وعندهم يأتون ويمدون رجل أمام الشيخ هكذا ويجلسون، يقولون مدوا الرجل الكعبة زينة قوم زينة قوم آخرين، لكن يمدون الرجل هكذا ويجلسون وينظرون إلى الشيخ. أخيرا لما أرادوا يقولون ادعوا لنا، ويمدون رأسهم حتى يمسح، فكان الشيخ يقول هداكم الله هداكم الله إن شاء الله هداكم. نعم، فكان يدعو لهم بالهداية الشيخ جزاه الله خير. نعم، فما ندري يفهمون أو لا يفهمون، في نيجيريا هو عيسى مسيحي كان، نعم، الرئيس الجامعة جامعة إبادن، فأولاده وأقاربه كلهم جاءوا يطلبون الدعاء من الشيخ، فالشيخ كان يدعو لهم هداكم الله. نعم، هذا من أعظم ما يكون لهم دعاء، يعني نحن المسلمون نريد أن يكون يهدي الله جميع الكفار، ما هو كذا، فيهديكم الله إذا عطسوا أو إذا طلبوا الدعاء إن شاء الله، إذا قلنا يهديكم الله يعني فقد تخرجنا، وإلا نقول ما ندعو لك، وربما يكون فيه سوء المؤانسة وسوء العشرة. نعم، فكانوا يتعاطسون لأجل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكان يدعو لهم يهديكم الله ويصلحوا بالكم، المقصود منها بالكم في الدنيا وفي الدين، وإلا يصلحوا بالكم في الدنيا وحدها فيكون مصيبة على المسلمين، والله أعلم قد يكون هذا المقصود عند قولنا لهم يصلحوا بالهم، أي في الهداية والتوفيق للإيمان. باب في من يعطس ولا يحمد الله تعالى، ما حكمه؟ قال حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي من الثقات، قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي، قال أبو داود وحدثنا محمد بن الكثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري المعنى واللفظ المسوق للزهير، سفيان الثوري وزهير بن معاوية كلاهما قال حدثنا سليمان التيمي من الثقات الكبار معروفين، أنا أنس بن مالك، أنا أنس وابن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، شمت النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ولم يشمت للآخر، ترك الآخر، قال فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما، قال أحمد أو فسمت بالسين بدون الشين، قال وتركت الآخر، قال إن هذا أي الذي شمت عليه أو شمته حمد الله، وإن هذا أي الذي تركته لم يحمد الله. فهذا الحديث يدل على أنه يجب التشميت إذا حمد الله، إذا عطس فحمد الله فشمته كما جاء في الحديث، وهذا الحديث وضح لنا معنى أنه تعزيرا له تأديبا له لا نشمت حتى لا ينسى، أو يقال قل الحمد لله حتى نشمت، يعني يذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكنه ترك التشميت وحده يكفي أن يكون يتعيد ويتذكر بهذا، فهذا واضح جدا، يعني لا يلزم التشميت أو لا يجب، والتشميت واجب إذا قال الحمد لله، فإذا ترك الحمد لله فلا يجب علينا أن نشمت. نعم، أبواب النوم، أبواب النوم يعني كأنه كتاب النوم، في بعض الأحيان يقول إذا كانت يعني أبواب قليلة تحت كتاب النوم، في الغالب يقولون تحتها أبواب كثيرة، لكن إذا كان أبواب قليلة، في الترمذي أيضا مثل هذا يقول أبواب كذا، فهنا أبواب النوم، أبواب النوم، والنوم نعمة من الله تبارك وتعالى لا شك فيه، وجعلنا نومكم سباتا، لكن يجب على المسلم أن يتعذ بالنوم أيضا، كما تنامون تموتون أيضا، وليس ببعيد أن ينام الإنسان ولا يقوم، ولذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالنوم لا شك أنه من رحمة الله تبارك وتعالى للإنسان، وله آداب، قال باب في الرجل ينبطح على بطنه، ينبطح على بطنه يعني ينام على بطنه، ما معنى اذا كان القى وجهه على الارض وبطنه ملصق بدل ظهره؟ قال حدثنا محمد المثنى وهو من الثقات، قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام ابن حسان الدستوائي من الثقات، قال حدثنا هشام وهو هشام بن حسان من الثقات عن يحيى بن ابي كثير وهو اليمامي الطائي، قال اخبرنا ابو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن يعيش ابن تخفة، عن يعيش ابن تخفة ابن قيس الغفاري، قال كان ابي من اصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا الى بيت عائشة رضي الله عنها، فانطلقنا فقال يا عائشة اطعمينا، فجاءت بحشيشة، هكذا قال هنا، قال وفي رواية جشيشة، جشيشة الظاهر حشيشة او جشيشة هي مما او دشيشة ايضا دشيشة دال دش دش، فهم يعني لا يطحنون الطحن انما يدقون القمح ويكون يعني خشنا فيطبخ مع اللحم او بدون اللحم، فهذه حشيشة والله اعلم او جشيشة او دشيشة، فاكلنا من هذه الحشيشة، ثم قال يا عائشة اطعمينا، فجاء بحيسة او فجاءت بحيسة مثل القطاع، سبحان الله، حيسة قليلة، الحيس من السمن وال ربما يكون فيه خبز ايضا وفي التمر، فاكل مثل القطاع يعني شيئا قليلا جدا، القطاع يعني تشبيه لهذه الطائر الصغير او هذا الطائر الصغير مثل القطاعة، ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطاعة، والقطاعة نعم، وهذه أصغر من الدجاج لكنها قد تكون أكبر من الحمامة، قالوا أو أقل منها، نعم أطريق قرى، أطريق قرى إن نعم القطاعة لا سرب القطاعة من يعير جناه، على كل حال القطاعة تكون صغيرة ما هي كبيرة، هي فوق الأسفور الظاهر، نعم هكذا قالوا، لكنها لونها أدكن، جيء فجاءت بقدح، هنا فسر لنا ولا ما فسر، انظروا، بحيسة مثل القطاع ضرب من الحمام، وكأنه شبه به في القلة، لكنها تكون أصغر والله أعلم، ومدور لا يكون طويل الجسم، نعم مثل القطاعة، فأكلنا، ثم قال يا عائشة اسقينا، فجاءت بحس من لبن، قدح من لبن فشربنا، ثم قال يا عائشة اسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. أين ينامون؟ يعني هل يناموا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم، هذا فيه إشكال في الحقيقة، وفي يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا جدا، إذا رأيت التفاصيل فتجد أمام بيت الذي الآن مدفون فيه صلى الله عليه وسلم كان فيه فيه بيت صغير أو مكان صغير كانت فيه الأطعمة وغيرها، وهو التي كانت قد سترتها بسهوة عائشة رضي الله عنها، وهو شيء يعني مكان ضيق، ثم بعد ذلك مكانه صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة أيضا ضيق، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وهي مستجعة أمامه، فالظاهر كان البيت ضيق، فكيف ينامون أو كيف ينامون في غرفة في حجرة عائشة؟ لا ما يمكن هذا، ولذلك بعضهم قال فيه نكارة وضعفوا فيه اضطراب، يعني هكذا ضعفوا لهذه المعنى أيضا، إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، أو نمتم على الصفة والله أعلم، والصفة كانت تلك الأيام خارجا من المسجد، فإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، قال فبين أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني، فإذا رجل يحركني على بطني، فإذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة ضجعة على وزن فعلة ليست ضجعة، يعني هذه هيئة اضطجاع يبغضها الله تعالى، الفعلة للحالة. نعم. إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا هنا قال من السحر، ليس المقصود منه في السحر، إنما هو أراد به مرض، لأن السحر قالوا مرض في الرئة، فكان يؤلمه، فيقولون إذا آلمت رئة الإنسان فإذا نام على بطنه قد يستريح. فهو الظاهر أنه مستجم في المسجد من السحر، أي من مرض في الرئة، وهو الذي جاء فيه إذا كان الإنسان غضب أو أصيب بخوف، فيقول انتفخ سحره. والسحر أيضا قالوا إن العروق التي هي في العنق. فعلى كل هذا السحر هنا المقصود منها والله أعلم كما فسر هنا أن المقصود منها المرض الذي يكون في الكبد أو في الرئة، في الرئة. نعم. ما ذكر هنا وقيل من السحر الرئة. قال في المصباح من السحر، قال في المرقاد بفتحتين في نسخة بسكون الثاني، سحر وهو الرئة ينتهي. يقول انتهى. يقول قال في المصباح السحر الرئة، وقيل ما لسك بالحلقوم والمريء من أعلى البطن، وقيل كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة، فيكون كأنه أصيب بألم في الرئة فكان نام لأجل هذا العذر. أما إذا كان هذا العذر فإن شاء الله الضرورات تبيح المحذورات، لكن بدون عذر فهنا هذه زجعة يبغضها الله عز وجل. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحركني برجلي. الحديث الحقيقة القصة هذه ضعفوها، ولا يظهر ما هو سبب التضعيف، لأن يعيش ابن تخفة، يعيش ابن تخفة هو يعني من الذين أو صدوق، لكنهم قالوا قد اضطرب في، قال أبو عمر النمري اقترب في اختلافا كثيرا واضطرب في اضطرابا شديدا، فقيل تحفة وقيل تخفة وقيل تغفة وقيل تقفة وقيل قيس ابن تخفة وقيل يعيش ابن تخفة وقيل عبد الله ابن تخفة. قال إن هذا يجهله، ولأجل هذا الجزء الذي لا يصح قيس قالوا أن القيس ابن تخفة لا يصح، أو تخفة ابن قيس لا يصح، كذلك يعيش اختلفوا فيها، إلا أنه الرواية الأخرى جاءت عن النهي عن الاضطجاع على البطن كما يأتي، أو قد جاء حديث لا شك فيه، حديث صحيح في هذا الباب، فيكون هذا الجزء صحيح من حديث آخر. أما هذا فلأجل النكارة فيه ولأجل الاختلاف في اسمه وعدم كونه معرفة معروفا قالوا يعيش ابن تخفى صدوق، لكنهم قالوا لا لم يتعين لنا، فلأجل عدم تعينه بقي مجهولا لاضطرابه فضعفت هذه الرواية، إلا أن النوم على البطن جاء في روايات أخرى صحيحة، فلا يجوز للإنسان أن ينام على بطنه إلا عن عذر. نعم. ثم بعد ذلك باب في النوم على السطح ليس عليه حجار. ليس عليه حجار المقصود منها إجار أو إيجار، أو ليست عليها حجارة أو جدار. هنا الحجار بمعنى الجدار أو حجاب، كل هذه قالوا فيها، قالوا إن حجار في نسخة منها جاء فيه حجاب، لكن الحجار أيضا الحائط الذي يحجر ويمنع من سقوط الناس فيه، وهذا واقع في الحقيقة إذا كان الإنسان خاصة إذا ناموا، ففي بعض الأحيان يقوم الإنسان ولا يشعر ويمشي، الأولاد يسقطون وحتى الكبار أيضا، فهذا من الأشياء التي لا شك فيه ينبغي الاعتناء به. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا سالم يعني ابن نوح وهو سالم ابن نوح ابن نوح ابن عطاء البصري صدوق له بعض الأوهام عن عمر ابن جابر الحنفي والثقفي ابن حبان والهجري عن واحلة ابن عبد الرحمن ابن وثاب اليمامي مقبول أيضا عن عبد الرحمن ابن علي يعني ابن شيبان وهو الحنفي الإمامي أيضا عن أبيه علي ابن شيبان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة أي ذمة الله تبارك وتعالى كأنه أراد أن يهلك نفسه بنفسه. وهذا التعبير فقد برئت منه الذمة يدل على أنها كبيرة من الكبائر في الحقيقة لأن هذا تعبير لبيان الكبيرة من فعل كذا فقد برئت منه ذمة الله أو برئت منه الذمة. وبذلك لا يجوز للإنسان أن يبيت أو ينام على سطح ليس عليه حاجز أو حاجر. نعم. جاء أيضا عن علي رضي الله عنه في الأدب المفرد مرفوعا من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه ذمة الله بهذا اللفظ. وعن رجل عن رجل من الصحابة من بات على إنجار من بات على بيت وليس عليه إنجار هكذا جاء فيه فوقع منه فقد برئت منه الذمة. جاء الحديث من طرق أنه لا يصح على كل حال وهذا التعبير نقول أنها من الكبائر في الحقيقة فليأثم الإنسان ولا فإذا حصل له شيء فلا يلومن إلا نفسه قد يأثم بإلقاء نفسه في التهلكة. باب في النوم على الطهارة قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود المقري صدوق عن شهر بن حوشب هو أيضا صدوق عن أبي ظبية هكذا أبي ظبية السلفي هكذا السلفي ليس السلفي والسلفي الكلائي وهو مقبول أو وثقه ابن حبان إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى صححت لغيرها عن معاذ بن جبل عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا على كونه طاهرا فيتعار من الليل أي يتعار من الليل أي يستيقظ من النوم في الليل تعار بمعنى استيقظ بعد النوم وقد لا يأتيه النوم أيضا فقالوا تعريت أو تعاررت في الليل يعني قمت من النوم فلم يأتني النوم. أي نعم. خيرا من الدنيا ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى خيرا من الدنيا. وصلى الله على خير خلقه الله أكبر. محمد وعلى آل طه إبراهيم الله رب العالمين. هل يأثم من لم يجب الدعوة؟ هل هي عامة من مقصود دعوة العرس الصحيح أنه دعوة العرس أو غيره؟ لكن لا معنى إذا كان عنده عذر ويتضرر ولا ضرر ولا ضرار لا بد أن يفهم الإنسان الذي هو دعاك فلا ضرر ولا ضرار. لكن إذا لم يكن هناك عذر فلا يتكبر الإنسان عن قبول دعوة من دعا هذا هو لأن هذا كما قال أطعم الطعام وإطعام الطعام يكون سبب للتحابب فيما بين الناس لأنه أحيانا تكثر على الشخص وقد يتعارض هذا مع الدروس العلمية أو غيرها من الحاجات فهو كما يقال أنه إذا كان عندك عذر وقل له تعفونا إن شاء الله. هل الاستغفار بنية حصول الولد يعتبر من إرادة الإنسان في عمله الدنيا لا ما يعتبر إن شاء الله، لأن الاستغفار من الله تعالى أن يرضى، وأنت مطلوب منك أن تطلب. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فجاز لك أن تطلب من الدنيا ما لا تلهيك. والاستغفار خاصة في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن شاء الله لا يكون من حصول من طلب الدنيا فقط، لكن شرط أن يكون نيتك الولد الصالح الذي يكون صالح إن شاء الله ويدعو لك أيضا. شخص يأتي إلى المسجد مبكرا ويجلس في الصف الأول، ثم يضع في مكانه حاملة المصحف لحجز المكان، ثم يذهب ويتنقل من مكان آخر في مكان آخر ويمنع أي شخص. لماذا يتنقل في مكان يتنفل في مكان آخر ويمنع، لماذا يتنفل، لماذا لا يجلس في هذا المكان ويمنع أي شخص من الجلوس في هذا المكان حتى يصلي فيه هو عندما تقوم الصلاة، حتى هل يحق له ذلك؟ إذا كان في الحقيقة جالس ينتظر الصلاة فله الحق في هذا، أما إذا كان يذهب لحاجات أخرى لو خرج من المسجد فهذا أثم في حبس المكان، لكنه إذا كان ذهب للطواف أو ذهب للوضوء ثم يرجع فهو أحق به، كما جاء في الحديث من قام من مجلس ثم رجع فهو أحق به. لكن يذهب في مسجده في محله أو كذا ويباعي ويشاري ثم يأتي، هذه كلها منع العلماء، وهذه بلوى قديمة. ملا القاري في القرن العاشر أظن كتب رسالة في هذا، أن الناس كانوا يحبسون المكان بالسجاجيد وكذا، فكلهم اتفقوا على أنه لا يصح. هل ثبت من الشيخ الإسلام من الدنيا؟ ما أذكر، لكن هذا هو الحكم. إذا كان عرف أن الإنسان لم يذهب للطواف أو لم يذهب لوضوء تجديد الوضوء وكذا، والأخ أفضل أن يقول لمن جنبه أنا جاي وأنا رايح أتوضأ وكذا. أما إذا كان عرف كما هو أن ناسا سبحان الله ما ندري كيف فكرهم وكيف ذوقهم، بعضهم يأتي بعض الناس بعض الفلوس في الشهر يحبس له المكان، يأتي وقت الصلاة وإقامة الصلاة، هذا في الحقيقة لا يجوز بحال من الأحوال، هذا الله المستعان. إيه نعم، فينبغي أن يكون لمن سبق هذا. نعم، الذي يأخذ على فعل حرام أجرة فهو حرام، هذا الذي يظهر. الله أعلم. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه، جاء في روايات كثيره، وهو اولا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفطر من الصلاه قال استغفر الله، مو كذا، فهذه استغفر الله هي تكفي، لكن اذا كان هو سيد الاستغفار بلفظ آخر كل هذا داخل فيه إن شاء الله. أنواع إذا رأيت الماثورات موجودة فيها، يعني كلمة استغفار، نعم استغفرك من كل ذنب وأتوب إلى الله، من استغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، نعم، فيأخذ أي صيغة إن شاء الله يكفي. نعم، والله إذا اكتفى إن شاء الله فشامل الدنيا.